من العيوب كذلك الحسد، وهو أن يتمنى الإنسان أن تزول نعمة غيره، وهو دليل على فقر القلب ودليل على مرض القلب. ولا يصاب التقي بالحسد، بل إن التقوى تردع الحسد، فإذا زادت التقوى توجه الحسد إلى الشيء الذي أذنت به الشريعة وهو الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، والآخر آتاه الله علما فهو يقضي به آناء الليل وأطراف النهار. ومنشأ الحسد منشأه هو الطمع، أن يكون عند الإنسان الطمع. كلما زاد الطمع عند الإنسان كلما زاد حسده لغيره. وأيضا كذلك من منشئه من أسباب نشأة الحسد فقر النفس، أن يكون في النفس فقر، ليست غنية إنما فيها فقر، فيها حاجة، فيها ذل، فيها تطلع للغير. وعلاجه الرضا بقسمة الله وبما كتبه الله. الله الذي أعطى يا إخوة، الله الذي وهب، الله الذي منح، الله الذي رزق، الله الذي قسم. ما نراه في هذه الحياة الدنيا إنما هو من تدبير الله. فعلى ما يحسد أو تحسد غيرك؟ هذا ولهذا يقول أهل العلم الحسد اعتراض على حكم الله، لأن الله الذي حكم يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا، أو يعطى فلان كذا ويمنع كذا. فهذه حكمة الله. ومن العلاجات القناعة، أن يكون الإنسان عند الإنسان قناعة. ومن العلاجات قطع الطمع عن التدخل في تدبير الله، هذه لابد أن تكون مستقرة عند الإنسان. لا يمكن أنك تتدخل في تدبير الله، الله يدبر كما يشاء، وأعطاك الله الشيء الذي يناسبك. ولهذا من العلاجات اليقين، أن يكون عند الإنسان يقين بالله وبحكمه وباختياره وبحكمته، فيكون عند الإنسان مطمئن، فيكون عند الإنسان طمأنينة. هل يثق الإنسان أحيانا بوالده إذا كان صاحب صفات خير وكرم وعلم وقدرة؟ فكيف بربه الذي هو له العلم والقدرة والحلم والحكمة كلها؟ هذا اليقين وهذه الطمأنينة تجعل تطرد الإنسان، تطرد الحسد من قلب المؤمن، ويغالبه المؤمن مغالبة حتى بعد ذلك يقهره بالتقوى.